صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الإسلام، صراط الله المستقيم ودينه القويم الذي يفضي إلى رضوانه والنجاة من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، وهو الدين الذي أنزل به وحيه على أنبيائه ورسله الكرام. ولهذا لا طريق إلى معرفة هذا الدين وهذا الإسلام إلا من خلال الوحي المنزل على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو الإسلام، دين الله عز وجل المنزل من الله جل وعلا الذي أذن الله به وشرعه لعباده وأمرهم به ودعاهم إليه وأنزل به وحيه على أنبيائه الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا يجب أن يعلم أن الأنبياء هم وحدهم الواسطة في معرفة هذا الدين، فلا سبيل إلى معرفته إلا من خلالهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من الوحي. وعلامة صحة الدين واستقامته وسلامته قيام الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي. فدين الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي قامت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قررت المسألة من مسائل الدين وقيل دليلها كذا وذكر عليها الدليل الواضح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي من دين الله. أما من يتكلمون في الدين بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم أو حتى مناماتهم أو غير ذلك فهذا كله ليس من مصادر الدين ولا من منابع تلقيه. دين الله سبحانه وتعالى الإسلام الذي رضيه ولا يرضى لعباده دينا سواه هو الدين المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه مسألة ضرورية في هذا الباب، معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي الأدلة المتلقاة من الكتاب والسنة. هذا هو الدين، الدين مسائل ودلائل. هذا الدين، الدين مسائل ودلائل، مسائل متنوعة ومفصلة ودلائل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد مع كل مسألة من مسائل الدين أن يعرف الدليل عليها من الكتاب والسنة. فإذا لم يقم عليها دليل، إذا لم يقم عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للإسلام: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التفسير هو أجمع ما قيل وأحسن ما قيل في تفسير الإسلام وبيان حقيقته، وهو كلام متين ورصين جدا في بيان حقيقة الإسلام. وقد أوضح رحمه الله تعالى من خلال هذا التعريف الجامع أن الإسلام يقوم على هذه الأركان الثلاثة المذكورة في التعريف: الاستسلام والانقياد والبراءة. الاستسلام والانقياد والبراءة، هذا هو الإسلام. الإسلام استسلام وانقياد وبراءة، استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد أي إخلاص الدين لله جل في علاه، والبراءة والانقياد أي لله بالطاعة بامتثال أمره والانقياد لما شرع سبحانه وتعالى، والبراءة أي من الشرك وأهله. وقوله رحمه الله الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، عندنا هنا في هذا الجزء من التعريف أمران: استسلام، والأمر الثاني أن هذا الاستسلام لله وحده، لله وحده. ولهذا فإن الإسلام استسلام وسلامة، الإسلام استسلام وسلامة، وكلاهما مأخوذ من قوله الاستسلام لله بالتوحيد. فإن الشق الأول الذي هو الاستسلام هذا لا بد فيه ليكون المرء مسلما، أن يكون مستسلما لله. فإن لم يستسلم لله فهو متكبر، لم يستسلم لله فهو متكبر. والمراد بالتكبر أي الأكبر الذي هو كفر بالله. فمن لم يستسلم لله سبحانه وتعالى انقيادا لدينه فهو من المتكبرين، المتكبرين أي على الدين وعلى الشرع، وتكبرهم هذا كفر بالله. وقوله في التعريف لله أي خالصا، فمن لم يكن استسلامه خالصا لله فهو مشرك، من لم يكن استسلامه خالصا لله فهو مشرك. فعرف من هذا أن قوله الاستسلام لله بالتوحيد يتضمن السلامة من الكبر ومن الشرك، تضمن السلامة من الكبر ومن الشرك. فمن لم يستسلم فهو متكبر، ومن استسلم ولم يخلص استسلامه لله فهو مشرك. فلا بد في الإسلام من الاستسلام ليسلم من التكبر الذي هو كفر، ولا بد فيه من السلامة أي من الشرك بأن يخلص استسلامه لله ويخلص توحيده لله سبحانه وتعالى ويجعل دينه كله لله، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام، استسلام لله وحده جل في علاه. وقوله رحمه الله والانقياد له بالطاعة أي لله، بأن يكون العبد منقادا لله، مطيعا لأمر الله، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما أن معصيته من معصية الله، لأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ. وقوله والبراءة من الشرك وأهله، لا بد في الإسلام من براءة من الشرك، لأن الشرك ضد الإسلام ونقيضه، فلا يسلم للمرء إسلامه إلا ببراءته من ضد الإسلام ونقيض الإسلام، فيتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهله. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون، من الأمرين كما ذكرهما المصنف رحمه الله، منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. قوله وهو ثلاث مراتب، قوله رحمه الله تعالى وهو ثلاث مراتب أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة، أو المرتبة والرتبة المنزلة العالية. ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض. وقوله الإسلام والإيمان والإحسان أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن. وقوله وكل مرتبة لها أركان أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها، وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو أي الدين، قال وهو أي الدين لأن تقدم قوله معرفة دين الإسلام، وهو أي الدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. قد جاء في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم من هذا أن ديننا يقوم على هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، والمرتبة ويقال الرتبة أي المنزلة العالية. فالإسلام منازل، درجات، كل درجة وكل منزلة أعلى من الأخرى. ولهذا لا يزال العبد الموفق العامل بدين الله عز وجل لا يزال في صعود، لا يزال في صعود وعلو ورفعة مع منازل الدين ورتبه. ولهذا فإن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان بحسب حظهم من الدين ورتبه، ليسوا فيه على درجة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهو على مراتب، على منازل. ولهذا تجد لما يذكر الثواب والنعيم وما عد الله سبحانه وتعالى في الجنة يذكر نعيما متفاوتا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكرت أوصافهما، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن، والله يقول: ولكل درجات مما عملوا. فهذا التفاوت في درجات الجنة هو بحسب التفاوت في الدرجات، درجات الإيمان ومنازل الدين. فالدين منازل ودرجات ورتب، لكن يجمع هذه الدرجات وهذه المنازل وهذه الرتب هذه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فأول ما يبدأ المرء من أمر الدين بالإسلام، أول ما يبدأ بالإسلام، إذا نطق بالشهادتين وبدأ بفرائض الإسلام وواجباته فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. إذا نطق بالشهادتين وجاب أعمال الإسلام الظاهرة صار من المسلمين، لكن لا يرتقي إلى رتبة الإيمان التي أعلى حتى يتمكن الإيمان من قلبه. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. متى يكون مؤمنين؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا تحقق الإيمان في القلب وتمكن يرتقي الإنسان إلى هذه الرتبة، رتبة الإيمان العلية، رتبة الإيمان العلية. ثم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وتمكن الإيمان من قلبه وارتقى إلى هذه الرتبة، رتبة الإيمان، لا يصل إلى رتبة الإحسان إلا بمجاهدة لنفسه أعظم وأقوى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هناك مجاهدة قوية للنفس يرتقي بها إلى رتبة الإحسان، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الرتبة ليس كل أهل الإيمان وصلوا إليها، ليس كل أهل الإيمان وصلوا إليها. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن وصل إلى هذه الرتبة فقد وصل إلى أعلى الرتب. فالإسلام رتب ومنازل، الدين رتب ومنازل، الإسلام ثم أعلى منها الإيمان ثم أعلى منها الإحسان. والمصنف رحمه الله تعالى شرع في تفصيل كل مرتبة، شرع في تفصيل كل مرتبة. بدأ ذلك بقوله: وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، وجميع هذه الأركان لهذه المراتب كلها مبينة في حديث جبريل المشهور. ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث أم السنة، مثل ما أن الفاتحة تسمى أم القرآن، لأن الحديث جمع الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهو حديث جمع الدين. ولهذا ينبغي يا إخوان، ينبغي أن يتعاهد هذا الحديث. من لم يحفظ هذا الحديث ليبدأ بحفظه، ومن يحفظ هذا الحديث فليكرم إخوانه بدلالتهم عليه وتحفيظهم إياه. وتشجيعهم على حفظه، فإن هذا من أعظم التعاون على البر والتقوى، أن ينشر هذا الحديث العظيم الذي هو أم السنة بين عباد الله، ويشجعون على حفظه وفهمه والعمل به، لأنه حديث جمع لهم الدين كله، حديث جمع لهم الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين بكل تفاصيله راجع إلى هذه الجمل التي ذكرت في هذا الحديث العظيم المبارك، حديث جبريل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: من من الزوار يحفظ حديث جبريل؟ ليس من الطلاب، الزوار الحجاج. نعم تفضل، ارفع صوتك. وملائكته، وأن تؤمن بالقدر العالة رعاء الشاء أتدرون. أحسنت، مبارك الله فيك. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا، عظيم جدا، وينبغي أن يشاع بين المسلمين حفظ هذا الحديث، أن يشاع بين المسلمين حفظ هذا الحديث العظيم الجامع الذي جمع الدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة، أي لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، أي قواعد أو دعائم، وفي رواية: على خمسة، أي أركان. مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها، وقدم الأهم فالأهم، فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله، وكثيرا ما تقرن بها، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها، وتأتي أدلتها، وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. أعد: وكل خصلة. وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى أركان الإسلام الخمسة، وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأركان الخمسة في حديث جبريل، لما سأله جبريل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الأركان الإسلام، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكرها، وجمعها في أحاديث كثيرة جاءت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الخمس يقال لها أركان الإسلام، ويقال لها أيضا مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، لأن الإسلام مثله مثل البناء القائم المرتفع المشتمل على المنافع العظيمة، وهذا البناء له أعمدة لا يقوم إلا عليها، مثله مثل الأبنية المشاهدة، كما قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم ترس أوتاد. فالأبنية لا تقوم إلا على أعمدتها، والدين لا يقوم إلا على عماده. فهذه أعمدة أركان، أي أعمدة دعائم أسس يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، ولا قيام للدين إلا على هذه الأعمدة. هذا معنى قوله فأركان الإسلام خمسة، أي أعمدة الإسلام ودعائمه التي عليها قيامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. ثم ذكرت أركان الإسلام في الحديث مرتبة حسب أهميتها ومكانتها، ولهذا بدأ بالشهادتين، والشهادتان هما أعظم أركان الدين، وهما أصله المتين اللذين عليهما قيام دين الله سبحانه وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تفصيل لكل واحدة من هذه الأركان مع ذكر الأدلة عليها، ونكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.